بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 44 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي، غزوة مؤتة. حدثت هذه الغزوة العظيمة في جمادى الأولى سنة 8 للهجرة. سبب هذه الغزوة العظيمة وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه بكتابه إلى ملك بصرى، فعرض له وهو في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فقال له أين تريد؟ فقال الحارث بن عمير رضي الله عنه الشام. قال فلعلك من رسل محمد؟ فقال نعم. فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمهم فضرب عنقه صبرا، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، فقد جرت العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم، فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان حالة الحرب على المسلمين، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر. فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لقتال الغساسنة، فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج، فكان قوام الجيش الذي خرج في هذه الغزوة 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. أمراء الجيش ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأمراء. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقال جعفر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي، فإنك لا تدري في أي ذلك خير. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقتلوهم، فأسرع الناس بالخروج وعسكروا بالجرف. توديع الناس الجيش. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج، ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فعندها بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقال له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله تعالى يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة، حتى يقال إذا مروا على جدتي: أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم أتى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، ثم قال: فثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر، إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أن ما خانني البصر، أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال له: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة، فثبته الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وكان ابن رواحة رضي الله عنه شاعرا حاد العاطفة، وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه، فهو يتهيأ له بقلبه ولسانه. توديع الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش ووصيته لهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم، ثم قال لهم: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا بسم الله، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتذرين فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا، ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن نخلا، ولا تهدموا بيتا. تخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لما خرج الجيش تخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم؟ فلما صلى عبد الله بن رواحة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه يشارك في هذه الغزوة العظيمة. وفي هذه الغزوة العظيمة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي أول غزوة يشارك فيها مع المسلمين. وصول جيش المسلمين إلى معانا وعدة العدو. تحرك جيش المسلمين من المدينة إلى عدوهم في الشام، وبينما هم في الطريق إذا سمع بمسيرهم عدوهم فجمعوا لهم، وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من 100,000 مقاتل وقدم الطلائع أمامه. فلما نزل المسلمون معانا من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من لخم وجذام والقين وتنوخ وبلي، فكان قوام جيش الغساسنة والطوم 200,000 مقاتل. تشاور المسلمين بمعان، ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي فوجئوا به، فأقاموا في معانا ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون وتشاورون، هل يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعدد عدوهم، فإما أن يمدهم بالرجال أو يأمرهم بأمره فيمضوا إليه. ولم يكن هناك رأي بالانسحاب، فانظروا الشجاعة والجرأة. فعند ذلك قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة، واستقر الأمر على مقاتلة العدو. بعثت هذه العقيدة والنفسية طمأنينة في أنفسهم وسكينة في قلوبهم وشجاعة خارقة للعادة واستهانة بالعدد والعدة وعدم عبادة للمادة وعدم اتخاذ الأسباب أربابا، وعرفوا أنهم يقاتلون بقوة الدين ويظفرون ويغلبون ببركة الإسلام، فكانوا شديدي الاحتفاظ كثيري الاعتداد بها. تحرك المسلمين إلى عدوهم. وبعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو. فلما وصلوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من طوم ونصارى العرب بقرية يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة فعسكروا هناك، وتعبأ الجيش الإسلامي للقتال. فجعل زيد بن حارثة رضي الله عنه على الميمنة قطبة بن قتادة العذرية، وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري. بدء القتال وتناوب القادة. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 مقاتل يواجهون 200,000 مقاتل. فعلا معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. الراية بيد زيد بن حارثة رضي الله عنه. أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة نادرة، والمسلمون معه يقاتلون حتى قتل طعنا بالرماح وخر شهيدا رضي الله عنه. الراية بيد جعفر رضي الله عنه. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وطفق يقاتل قتالا ليس له مثيل، حتى إذا ألحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرها، فكان أول فرس يعقر في الإسلام. ثم أخذ يقاتل رضي الله عنه على رجليه وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضربها. فقطعت يمينه رضي الله عنه فأخذ الراية بشماله، فقطعت شماله رضي الله عنه فاحتضن الراية بعضديه حتى استشهد رضي الله عنه، فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار. روى الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في الخزلة، وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره. قال الحافظ الفتح: وفي الحديث بيان فرط شجاعته وإقدامه رضي الله عنه. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم. وروى الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. الراية بيد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وتقدم بها وهو على فرسه، فتردد رضي الله عنه بعض التردد من شدة أمر المعركة، ثم أخذ يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وقال أيضا رضي الله عنه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت، قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلاهما هديت. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده ثم انتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. الراية إلى سيف الله المسلول. فلما سقطت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف أحدا بحملها بعده، تقدم ثابت بن أقرم رضي الله عنه وحمل الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. وفي رواية أخرى أن المسلمين لما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تفرقوا وانهزموا حتى لم يرى اثنان جميعا، فتقدم ثابت بن أقرم رضي الله عنه فأخذ الراية ثم سعى بها وأعطاها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال له خالد: لا أخذها منك، أنت أحق بها، لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت: والله يا خالد ما أخذتها إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني. فأخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية، فلما أخذ خالد رضي الله عنه الراية واجتمع المسلمون إليه قاتل الكفار قتالا شديدا. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتد 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. وفي لفظ: لقد دق في يدي يوم مؤتد 9 أسياف، وصبرت في يدي صحيفة لي يمانية. قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث عن خالد رضي الله عنه يقتضي أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرا. وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. عبقرية خالد رضي الله عنه في القتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أصحابه بالمدينة: جاءه الوحي بذلك حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله. وقد استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يثبت أمام هذا الطوفان من العدو طول النهار، فلما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة، وساقته مقدمة، وميمنته ميسرة، وميسرته ميمنة. فلما لقوا العدو في اليوم التالي أنكر عدوهم حالهم وقالوا: جاءهم مدد. فلما حمل خالد رضي الله عنه عليهم هزمهم الله أسوأ هزيمة، وقدروا منهم عددا كبيرة. ثم انحاز خالد رضي الله عنه وانسحب بجيشه شيئا فشيئا حتى انصرف إلى المدينة، ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب. وليس في الدنيا قائد يستطيع أن ينقذ هذه القبضة من الرجال بقية 3000 من وسط هذا اللج إلا أن يأتي بعجوبة، وقد أتى بها خالد، واستطاع أن يخرج من لجة البحر من غير أن يبتلى، وأن ينسحب من وسط اللهب من غير أن يحترق، وأن يسجل للذكاء العربي الذي هذبه الإسلام هذه المنقبة في تاريخ الحروب. قصة المددي. ومما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، واللفظ لأحمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه من المسلمين في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه زرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: قلت لخالد: دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لا ترد علي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض، ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم؟ اختلف أهل النقل في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم، هل كان هناك قتال في هزيمة للمشركين، أو المراد بالفتح انحياز خالد رضي الله عنه بالمسلمين حتى رجعوا إلى المدينة سالمين؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يمكن الجمع بأن خالدا لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم، وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد، حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم يتبعهم، ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى. نعي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة. وقد أطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حدث في مؤتة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش الثلاثة قبل أن يأتيهم خبرهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه، ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية من بعده، أي من بعد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، سيف من سيوف الله عز وجل خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رفعوا إلي في الجنة، أي ثلاثة الأمراء، فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سرير صاحبيه، فقيل: عم هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. وفي رواية ابن سعد في طبقاته والبيهقي في دلائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل عبد الله بن رواحة معترضا، فقيل: يا رسول الله، ما اعتراضه؟ قال: لما أصابته الجراحة نكل فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد. من المنتصر في هذه المعركة العظيمة؟ جاء في صحيح البخاري أن الانتصار كان للمسلمين، فقد أخرج في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقع عند ابن سعد في طبقاته أن الروم هم الذين انتصروا، فأخرج في طبقاته عن أبي عامر قال: ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى لم أر اثنين جميعا. والصحيح ما ذكره ابن إسحاق في السيرة أن كل فئة انحازت عن الأخرى، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مؤتة، فإن نتائجها وآثارها كانت بعيدة المدى. قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى: اختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش، فلما رأهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد رضي الله عنه بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. مواساة الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر رضي الله عنه. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صدقة يمينه ثلاث مرات. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله من العناء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. حديث ضعيف. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. فإسناده ضعيف، ولأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر رضي الله عنهم ويهتم لشؤونهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما شان أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ قالت: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. وروى ابن ماجه في سننه بسند جيد والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال الإمام النووي في شرح مسلم في هذا الحديث إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر والله أعلم. تلقي أهل المدينة جيش موتى. قال ابن إسحاق لما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولقيهم الصبيان يشتدون، فجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة، وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش وإنما كان الذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهو على المنبر في قوله ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، فما كان المسلمون ليسمونهم فرارا بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك. قتل الفريقين. واستشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 12 رجلا، أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها 3000 وأخرى كافرة وعدتها 100,000 مقاتل، من الروم 100,000 ومن نصارى العرب 100,000 يتبارزون ويتصاورون، ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا، وقد قتل من المشركين خلق كثير، فهذا خالد وحده يقول لقد اندقت في يدي يومئذ 9 أسياف وما صبرت في يدي إلا صحيفة يمانية، فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غيظهم من الأبطال والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبرة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان، وهذا مما يدخل في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعض الفوائد التي اشتملت عليها غزوة موتة. قال الحافظ الفتح وفي غزوة موتة من الفوائد 1 جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب، 2 وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، 3 وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 4 وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة، 5 وفيه فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد رضي الله عنه ولمن ذكر من الصحابة. سرية ذات السلاسل. وكان سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة وهم بلي وعذرة وبنو القين قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فبعثه إليهم، وذلك في جماد الآخرة 8 للهجرة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني. قال عمرو ففعلته ثم أتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. فقال عمرو رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض وبعثه في 300 رجل من المهاجرين والأنصار